حديث عهد بهداية قد كان على بعد عن الإسلام والعمل به، ثم بعد ذلك صار يصلي ويصوم، فيقول له يقولون له أنت ستخرج معنا دعوة، أنت ستخرج معنا دعوة تبلغ الدين، تبلغ الدين. وهذا الرجل لا يكون عنده حظ من معرفة الإسلام المعرفة الصحيحة، بل لربما بقيت فيه بقايا شرك كثيرة، فهم لا يعتنون بتصحيح عقائد الناس والدعوة إلى توحيد الله عز وجل، بنبذ الشرك بجميع صوره من تمائم وحروز، ومن تعلق القلوب بغير الله، ومن إتيان الكهان والعرافين، ومن الأخطاء في الألفاظ الشركية المنتشرة. فقط يقولون له أنت طالما صرت في المسجد فعليك واجب الدعوة، وفاقد الشيء لا يعطيه، فصارت الدعوة بابا مفتوحا للجميع. قم يا فلان أنت اليوم عليك البيان. فيقوم هذا الرجل وهو لا يعرف عن الإسلام شيئا، ولا يعرف عن دعوة الأنبياء شيئا، ولا يعرف عن الأحكام الشرعية شيئا. ولقد أخبرنا شيخنا رحمه الله عن رجل كان من هذه الجماعة، جماعة التبليغ، قالوا له يا فلان قم أنت البيان. فقام هذا الرجل وهو في حرج شديد والناس أمامه، فارتبك في الكلام فصار يبكي من الخوف من هذا المقام الذي أقاموه فيه. فقال أحدهم إن الشيخ قد بكى من خشية الله. الحق أنه لم يبكي من خشية الله، لكنه بكى من المقام الذي قد أوقفوه فيه. فهذه الجماعة للأسف جماعة لا تعنى بتعليم عقيدة الإسلام، وأيضا أغلب من فيها ليسوا من أهل العلم، إنما تجد عنايتهم بالقراءة في الآداب وفي كتاب حياة الصحابة الذي كثير منه قصص لا تثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاشترط العلم بهذه الكلمة العظيمة لا معبود بحق إلا الله. والله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ما قال أدعو هكذا انتقل من مكان إلى آخر تتخذ معك بطانيتك وفراشك وتزعم أنك داعي إلى الله. أنت نفسك تحتاج إلى دعوة، وأنت نفسك تحتاج إلى أن تجلس كي تتعلم دين الإسلام، فإن هؤلاء يفسدون من حيث لا يعلمون. ولقد كنت مرة ألقي درسا في بلاد اليمن، وكان أحد الحاضرين رجلا كبيرا قد اعتلى رأسه الشيء، وكان ذا لحية كثة، رجل كبير، وكنت أحسب أنه ممن عنده شيء من العلم، وكان لابسا لعمامة. فبعد ذلك أخبرني أن له أكثر من 10 سنين وهو مع جماعة التبليغ. فوجئت بأنه يسألني عن التيمم لا يعرف كيف يتيمم. فهذه الجماعة رغم الانتشار الذي عندها فإنها تفتقر إلى العلم الشرعي، وأيضا تفتقر إلى عقيدة صحيحة، فهم أصناف وأشكال في العقائد يجمعهم هو أن ننتشر في الأرض، ننتشر في الأرض وأن تكون لنا اجتماعات دورية يلتقون فيها. فهل لهذه الجماعة من علماء عرفوا بالتمسك بالكتاب والسنة؟ هل لهم علماء عرفوا بمعرفة المنهج الصافي النقي؟ هل يدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك كما هي دعوة الأنبياء؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهل هؤلاء يدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل؟ هذا إن قمت بينهم تدعو إلى التوحيد قالوا هذا يجر علينا خلافا، هذا يبعد علينا القلوب، إن دعوت إلى التوحيد ستحصل فتنة. إذن ما الحل؟ الحل أن ندعوهم إلى الأخلاق والآداب، ولتبقى التمائم تمائم، ولتبقى الحروز حروزا، وليبقى دعاء الله دعاء غير الله فليبقى، وهكذا من أجل أن يتلطفوا بخواطر الناس. إن الأنبياء لم تكن دعوتهم كذلك، إن الأنبياء علموا الناس توحيد الله عز وجل وأوذوا وصبروا. ولكم أسوة في نبيكم صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، لقد أوذي أذى بالغا كان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، واستمر يدعو إلى توحيد الله عز وجل 10 سنين بمكة لم تنزل شرائع وأحكام يربي أصحابه على قول لا إله إلا الله قولا واعتقادا وعملا وخضوعا لله عز وجل. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على تربية أصحابه على الإسلام المصفى، لم يقل المهم أننا نكثرهم، صاروا 8 الآن عددهم 20 الآن عددهم بلغوا 100 الآن نحن جماعة أكثر جماعة أعدادنا 1000 و2000 و3000 لا بل صاروا 50,000 وهكذا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يفقهون تعيرنا أنا قليل كرامنا. فقلت لها إن الكرام قليل، فأن تعرف الحق تعرف أهله. يأتي النبي ومعه الراهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه رجل واحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. إذن ليس الحق في كثرة الأتباع، الحق لا يعرف بكثرة الرجال أبدا، اعرف الحق تعرف أهله. فهذه الجماعة رغم الجهود التي تبذلها في انتشارها في الأرض لكنها تفتقر للب الدعوة وأسس الدعوة ومحرك الدعوة، ما هو؟ توحيد الله عز وجل. وإذا خرجت معهم تريد أن تعلمهم توحيد الله نبذوك وتركوك وقالوا لو تسترح في بلادك أفضل وهكذا. لكن لو تركت دعوة التوحيد وأتيت لهم بالآداب والأخلاق، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، كيف كان يجلس، كيف كان يتحدث، كيف كان ينام، وتأتي لهم بقصص الذي يثبت منها هو القليل أقل من القليل، والناس يتشوقون إلى القصص. وقد قال بعض السلف ما أحوج الناس إلى قصاص صادق. فإذا أيها الإخوة هذه الجماعة تفتقر إلى العلم، بل دعني أقول إن كل الجماعات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تفتقر إلى العلم الصحيح. تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فيأتون إلى الناس من باب العاطفة، أنت صرت تصلي؟ قال نعم الحمد لله على الهداية. قالوا لابد أن تخرج 4 أيام 5 أيام شهر، أخرج إلى أين؟ تخرج إلى الدعوة. طيب أنا غير متعلم، تدعو بس تعطي البيان، بيان إيش؟ ماذا ستعطي؟ فاقد الشيء لا يعطيه، أنت نفسك محتاج إلى علم، تخرج إلى أين؟ تخرج إلى أين؟ وأنت ليس عندك علم، ماذا ستدعو؟ ماذا ستعلم؟ هذا الأمر يدل على أنهم لا يعبؤون بأمر الدعوة، وأن الدعوة عندهم مجرد أن تحفظ 4 كلمات أو 5 كلمات. الدعوة تحتاج إلى علم، وتحتاج إلى فهم صحيح، وتحتاج إلى علماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما أن نخرج هكذا زرافات ووحدانا ننتشر في الأرض ونحن جهال، كيف يكون هذا؟ فإذا هذا من الخطأ العظيم. قال معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المطاع الكبرى والسادة والحكام أيضا، إذا أطاعه الشخص بغير طاعة الله عز وجل. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن طاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله، فإذا أمروا بخلاف طاعة الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال علي بن حاتم ما عبدناهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لكم الحرام فأحللتموه وحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. قال والطواغيت كثيرون. الماء كيف سأصلح الماء؟ طيب بالنسبة للماء المضخة فيها عطل تصلح الآن إن شاء الله. وما الشرب ما عندهم؟ طيب جزاك الله خيرا. قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم 5. إبليس لعنه الله، هذا رأس الطواغيت. هناك داعية يقول إن إبليس لم يكفر، قم قم. تعرفه؟ داعية يقول إن إبليس لا يكفر، لم يكفر. عمرو خالد داعية ضلال، اجلس جزاك الله خيرا. وهذا عمرو بن خالد يسلم على الكلام الذي كنا نقوله، فهو خير مثال له. عمر خالد خير مثال للجهل، وجهل جهل مركب. ما تعريف الجهل المركب؟ قم، مر بك مر أو لا؟ أي مر بك؟ سلم عليك؟ ما سلم؟ طيب ما هو الجهل المركب؟ إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. صحيح، جزاك الله خيرا. عمر خالد هذا لا فهم للإسلام ولا منظر، والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله، يجوز لعن إبليس؟ يجوز لعن معين. هذا قم قم أنت قم، تجيزون لعن المعين؟ لا تجيز؟ أه؟ لا تدري؟ لا بأس، طهور إن شاء الله. تفضل أنت الذي وراءه، تجيز لعن إبليس؟ ها؟ لا تجيز؟ لا تجيز؟ لا أعلم؟ طيب أنت جار قم، تجيز لعن إبليس؟ نقول لعنه الله، يعني تجيز لعن المعين. يعني فلان لعنه الله عندك أنت جائز، لأنك تلعن إبليس. الله لعنه؟ الله لعنه؟ أين لعنه؟ هل دليلا؟ هل دليلا على أن إبليس قد لعن؟ انظر إلى المادين أيديهم. لا يحضرني. طيب استريح. نعم قم أنت. أحسن. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وأيضا إن يتبعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فإذا هذا إبليس قد لعنه رب العالمين، واللعن هو الطرد من رحمة الله. وهل يأتي بمعنى السب؟ ها؟ يأتي أو لا؟ قم، من القائل يأتي؟ قم، هل دليلا على أنه يأتي بمعنى السب؟ تتباطأ في القيام صح؟ لعلك تغاث. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لا تستحضر أو لا يحضرك؟ طيب تفضل السريع. قوم الأخير. ألعنوهن فإنهن ملعونات. إيش معنى هذا؟ يعني نسبهم؟ أنت تسب المتبرجات؟ تقول لعنة الله على المتبرجات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين، وفي آخر الحديث يكفرن اللعنة ويكفرن اللعن. هنا ما معنى السب؟ واتقوا اللعانين. أحسن. الذي يبول في موارد يبول أو يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. اللعانين أنه سيسب، فيأتي اللعن بمعنى السب، ويأتي بمعنى الطرد من رحمة الله عز وجل. طيب قال ومن دعا ومن عبد وهو راض. نعم كيف؟ الصحيح أنه لا يجوز لعن المعين، لا ندري بماذا يختم له. وأمر آخر قال الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. قال إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض. هنالك أناس يعبدون وليسوا راضين. الأنبياء بعضهم عبد من دون الله عز وجل، راض هو بل هو من أشد من أنكر هذا، ودعا إلى توحيد الله عز وجل كعيسى مع النصارى. نعم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كذلك هذا من الطواغيت، وقد وجد في التاريخ أناسا دعوا إلى عبادتهم كالحاكم بأمر الله العبيدي. وكثير من أئمة الرافض الحاكم بأمر الله العبيدي وكثير من أئمة الرافضة كذلك أيضا يدعون الناس إلى عبادتهم، فترى الواحد يأتي يسجد بين يدي الشيخ والمكارمة، يسجد ويذل ويخضع بين يدي الشيخ. وكثير من المتصوفة أيضا يعتقدون أن للكون أقطابا يديرون أمر هذا الكون عياذا بالله، وهو في شرك الربوبية. نعم، ومن ادعى شيئا من علم الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، كذلك قل لا يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. عالم الغيب والشهادة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ولو أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ومن حكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا ويكون فسقا، فانتبه، يكون كفرا إذا اعتقد أن هذا الحكم مساو لحكم الله أو هو خير من حكم الله عز وجل، هذا يعتبر كفرا مخرجا من الملة. وهنالك أيضا من يحكم بغير ما أنزل الله في حادثة معينة ليس تشريعا، ربما لهوى في نفسه ولربما لرشوة تدفع له فيخالف حكم الله عز وجل ويحكم بغير ما أنزل الله، فهذا فسق ومعصية. لكنه إن اعتقد أن حكما هو مساو لحكم الله أو هو أفضل من حكم الله عز وجل فإن هذا كفر مخرج من الملة، لسيما خطر من يشرع تشريعا يحكم الناس به ويزيح شريعة الله عز وجل، فإن هذا يدل على أنه يرى أن هذا التشريع هو أنفع للناس من حكم الله عز وجل وشرعه، والأمر خطير، المسألة في غاية الخطورة. كما أن تكفير المعين يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع، هل أقيمت الحجة؟ هل كان يعلم؟ أو هو مكره؟ أو هو جاهل؟ هذا في حال المعين، لكن كتقرير لأصل المسألة، من أزاح شريعة الله وأتى بتشريع آخر يحكم الناس به ويتحاكم الناس إليه هو في حقيقته يقول بأن هذا أنفع للناس وأصلح لهم، وهذا يعتبر كفرا مخرجا من الملة. لكن إذا أردنا أن نتكلم على الرجل نفسه الحاكم فإن هنالك شروط ينبغي أن تتوفر وتنتفي موانع، ففرق في أصل المسألة وفرق في الحكم العام للمسألة وفرق بين حكم المعين. إذن قد يكون الحكم بغير ما أنزل الله فسقا، كأن يحكم بغير ما أنزل الله في حادثة معينة لهوى في نفسه، أو لرشوة تدفع إليه، أو لمحاباة، فإن هذا يكون فسقا ومعصية بحسب المحكوم به، وقد يكون كفرا مخرجا من الملة. وقد تقدم إذا اعتقد أن هذا الحكم مساوي لحكم الله أو أرفع وأفضل من حكم الله عز وجل، وعلى هذا ينزل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه من أحكام الجاهلية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، انتبه الآن، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الأولى أنهم يحكمون، الثانية أنهم لا يجدون حرجا في صدورهم، الثالثة أن يسلموا تسليما. ونفى عنهم الإيمان، لا يؤمنون، عرفت؟ فإذا تحكيم شريعة الله عز وجل أمر متحتم، وهي من قضايا التوحيد باعتبارها أنها من توحيد الربوبية، من توحيد الربوبية، والتوحيد شامل، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء الصفات. لكن الحزبيين اليوم الباب الذي يتكلمون فيه في قضايا التوحيد وديدنهم الذي لا ينفكون عنه هو إيش؟ توحيد الحاكمية، كأنه ليس في التوحيد إلا الحاكمية. يا جماعة، تكلموا على القبور التي تبنى على الأضرحة، يا جماعة تكلموا على الطواف بالقبور ويستغاث بالموتى ويتمسح بأتربة الموتى، تكلموا على دعاء غير الله عز وجل وإتيان الكهان والعرافين والسحرة، هم لا يتقنون في أبواب التوحيد إلا باب الحاكمية، ولا يزالون مع هذا الباب طلبا لأن يصلوا إلى الحكم وسدة الحكم. فأصبح الواحد منهم يفسر لا إله إلا الله، لا حاكمية إلا لله عز وجل. فالمتكلمون والفلاسفة يفسرون لا إله إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله عز وجل، وهذا غلط عظيم في باب التوحيد. وهؤلاء المتأخرون من الحزبيين لا إله إلا الله عندهم لا حاكمية إلا لله عز وجل. نعم، الحاكمية لله عز وجل، لكن العبادة لله عز وجل، الخوف لله عز وجل، التذلل لله عز وجل، الرجاء لله عز وجل، الخضوع، التوكل، الخشية، الإنابة. لماذا حصرتم التوحيد في باب الحاكمية فقط؟ فصار ديدنكم واهتمامكم كل هذا من أجل أن يكون هذا سبيلا للسياسة، سبيلا للسياسة، يهيجون الناس على ولاة أمورهم. فإذا هاج الناس الرعاع والدهماء اضطرب حال المسلمين، وصاروا يشكون في ولاة أمورهم، فمن قائل إنه كافر، ومن قائل إنه مسلم. هذا الكلام كله في ولاة أمور المسلمين الذين تمت لهم الولاية، فلا تظن أن القذافي منهم، فهو ليس من ولاة أمر المسلمين، فتأمل. قال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين. وهنا جاء سؤال: فمن يقول أنا؟ سؤال كبير لا يجيب عليه إلا رجلا كبيرا وطالب علم قوي. قم يا أخانا أنت، قم، هذا صاحب النظارة. نسيت أنك أنت لابس نظارة؟ لا، ما في إلا أنت، قم حياك الله. لا، أنت اجلس. لا إكراه في الدين، هل يستدل بها على حرية الاعتقاد، وأن من شاء أن يعتقد كذا فله ذلك؟ فلقد سمعت مرة خطيبا يقول: إن الاعتقاد ينبغي أن يكون المرء فيه حرا، ثم استدل بقوله: لا إكراه في الدين. تفضل. ايش يقول الأخ؟ أنت جديد هنا معنا أو من أول الدورة؟ كم لك اليوم؟ تفضل استريح، الله يحفظكم أخي، جزاك الله خير. أعطيه الاعتداء في الدعاء لعله يدعو أو شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، من يقول عندي السؤال؟ من يقول؟ قم يا أخانا أنت. أنت الجواب. نعم، ليس لهم الحرية في الاعتقاد. لماذا؟ نعم، عبودية لله عز وجل. هنا يقول: لا إكراه في الدين. اجلس، أعطيك كتاب يا حسين أخ. نعم، أريد جوابا يحسن السكوت عليه من السامع والمتكلم. لا أظنك تطيق. تطيق؟ قم. أن الآية منسوخة، من ناسخ لها؟ من قال لك؟ ما اسمك؟ ها؟ حذيفة؟ أخوكم حذيفة قد ترشح لأن يكون مجتهدا. يا خالة لا تجتهد، بارك الله فيك. نعم، تفضل أنت. ما كنت أظن أن هذا السؤال يحدث بلبلة. لا إكراه في الدين، أقول أن دعوة الإسلام للمدعوين لا يكرهون أحدا، بمعنى أن الدعوة قد صارت واضحة، فأنت إما أن تسلم أو تعطي الجزية عن يد وأنت صاغر، فإن أبيت لا أن تسلم ولا أن تعطي الجزية عن يد وأنت صاغر فماذا؟ فالقتال، عرفت؟ فإذا لا تكره بمعنى أنه ابتداء، أنك لا تكره على دينك بمعنى أنك تعرف الإسلام وتدعى إليه، وأن الإسلام قد تأتيه أنت وأنت مكره ثم بعد ذلك يصح إسلامك وتطمئن بالإسلام. المهم أن هذه الآية ليس فيها دليل، والآية نفسها ترد على هؤلاء، قد تبين الرشد من الغي أكمل، فيمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الآية نفسها تبعد هذا المعنى. أيضا إن الدين عند الله الإسلام، وأيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا حجة لهم في مثل هذا الكلام الباطل. هذا الخطيب الذي قال هذا الكلام واستدل بهذه الآية أرسلت له فيما بعد ورقة فيها إيضاح لهذا المعنى، فقام من على المنبر في الجمعة اللاحقة التي جاءت بعد ذلك وقرأ هذه النصيحة على الناس وقال أستغفر الله وأتوب إليه، فجزاه الله خيرا. تفضل استريح. قال وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، ما هو الطاغوت؟ ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا ومعنى لا إله إلا الله يعني نفي، و أين النفي في الآية؟ فمن يكفر بالطاغوت. أين الإثبات؟ ويؤمن بالله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، بين الرجل والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، لا شك أن الجهاد إن لم يتيسر جهاد الرمح والسنان فيبقى جهاد العلم والحجة والبيان، وهذا ليس إلا لأهل العلم. والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.